نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ إبراهيم دمياطي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ليتولى سماحته مشكورا الإجابة على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. وأولا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. هذه أول رسالة في البرنامج وصلت من المستمع فضل محمد أحمد، سوداني مقيم في مكة المكرمة بالزاهر. السؤال الأول في رسالته يقول فيه: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيرا معدما؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطمة للمساكين. فإذا كان إمام قرية ميسور الحال عنده ما يكفيه فإنه لا يعطى زكاة الفطر. أما إن كان راتبه أو مقرره لا يكفي لكثرة عائلته فلا بأس يعطى زكاة الفطر. السؤال الثاني في رسالة الأخ فضل محمد أحمد السوداني يقول فيه: ما هو الزمن المسموح به شرعا في الاغتراب عن الزوجة؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس في هذا حد محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن عمر رضي الله عنه حدد لستة أشهر لبعض الجنود، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه لما شاور ابنته حصل في ذلك. فإذا تيسر على المسافر أن يقتصر على هذه المدة ستة أشهر هذا حسن، وإن رجع إلى أهله في أقل من ذلك فهذا أولى وأحوط، لأن هذا العصر عصر غربة والأخطار فيه كثيرة، ليس مثل عصر الصحابة رضي الله عنهم. فعصرنا الآن فيه التبرج الكثير وتبذل النساء وكثرة الشباب المنحرف وجلساء السوء، فلا ينبغي للمؤمن ألا يطول السفر ويرجع إليها بين وقت وآخر قريب كشهرين وثلاثة أو أقل من ذلك إذا أمكنه ذلك. فإن شق عليه ذلك لطول السفر وبعد المسافة فلا حرج إن شاء الله، ولو أكثر من ستة أشهر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يدرس الطب ويدرس الهندسة في بلاد بعيدة أو يدرس العلم الشرعي أو نحو ذلك، فعليه يتحرى ما أمكنه قصر الوقت، لأن هذا أقرب إلى السلامة، والله المستعان. الرسالة التالية وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه بحاء عين سين من عمان الأردن. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة، والسؤال الأول يقول فيه: سب الدين أو الرب، أستغفر الله رب العالمين، هل من سب الدين وغيره هل يعتبر كافر أو مرتد؟ وما حكمه؟ وما هي العقوبة المقررة عليه في الدين الإسلامي الحنيف حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين، وهذه الظاهرة متفشية بين بعض الناس في بلادنا؟ أفيدونا أفادكم الله. سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات، وهكذا سب الرب عز وجل، وهذا الأمران من أعظم نواقض الإسلام ومن أسباب الردة عن الإسلام. فإذا كان من سب الرب سبحانه وسب الدين ينتسب للإسلام فإنه يكون مرتدا عن الإسلام ويكون كافرا، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر في البلد. وقد قال بعض أهل العلم إنه لا يستتاب بل يقتل لأن جريمته عظيمة، ولكن الأرجح هو أنه يستتاب لعل الله يمن عليه بالهداية فيلتزم الحق، ولكن لا مانع من تعزير، ينبغي أن يعزر في أمره بالجلد والسجن حتى لا يعود مثل هذا. هذا هو الصواب الذي قاله جمع من العلم، تعزيره ولو استثمناه وقبلنا توبته لكن يعزر عن إجرامه العظيم وإقدامه على الكبيرة العظيمة، نسأل الله العافية. وقال آخر لا يستتاب بل يقتل بكل حال، وهو قول عظيم قوي، لكن استثابته اليوم أو لا إن شاء الله مع التأديب المناسب والسجن المناسب حتى لا يعود إلى هذا المنكر. وهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستثاب إن تاب وإلا قتل، فإن سب الدين وسب الرسول وسب الرب عز وجل من نواقض الإسلام. هكذا الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله كالصلاة والزكاة، فالاستهزاء بهذه الأمور من نواقض الإسلام. نعم. قال الله سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ حاء عين سين من الأردن يقول فيه: هل صحيح ما نسمع من أن المرأة الغائب عنها زوجها مدة سنة أو أكثر يحق للقاضي التفريق بينهما حتى ولو أن مالا وعقارا تنفق منه على حوائجها الشرعية، ما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس هذا صحيحا، بل من غاب عنها زوجها وطالبت الفراق فالقاضي ينظر في الأمر فيكاتب زوجها لعله يحضر أو يعرف عذره ويعرف أسباب طلبها الفراق، ولا تجوز العجلة بقبول قولها مطلقة، لا ليس لهذا أصل، ولكن متى غاب عنها وطلبت الفراق ينظر في أمرها وفي أمره، ويكون القاضي في ذلك على اهتمام على عناية بالأسباب التي أوجب الطلب على الفراق وبالأسباب التي يوجب الفراق، وهو يجتهد ويتحرى الحق وينظر ما قاله أهل العلم ويتوصل في الأدلة ويحكم بعد ذلك بما يريه الله. السؤال الثالث في رسالة الأخ حاء عين سين الأردن يقول فيه: هل سماع ومشاهدة الأغاني من الراديو أو التلفزيون حرام في الإسلام في بعض الأوقات من ليل أو نهار؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، سماع الأغاني والملاهي حرام في الإسلام، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله، وله الحديث قال أكثر العلماء إنه غنى، ويضاف إليه أيضا أصوات الملاهي كالطنبور والعود كمان وشبه ذلك، فهي كلها تصد عن سبيل الله وتقسي القلوب وتمرضها. أخبرنا الرب عز وجل أن ذلك من أسباب الضلال والإضلال، من أسباب استكبار العبد عن سماع كتاب الله، فالقلب إذا أمر بالأغاني وكثر سماعه لها فإنها تصده عن الحق وتسبب له أمراضا خطيرة وتثاقل عن طاعة الله ورسوله وعن سماع القرآن والمواعظ، حتى قال عبد الله المشهور رضي الله عنه: إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريم والخمر والمعازف. أخبر أنه يكون في آخر الزمن قوم يستحلون المعازف وهي محرمة، والمعازف الأغاني وآلات اللهو. السؤال الرابع في رسالة الأخ حاء عين سين من الأردن يقول فيه: هل المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها أصبح الطالب في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا سبت زوجها لا تكون طالبة، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماع زوجها، وإذا سمح عنها فلا بأس، وإن سبها كما سبت قصاصا لا يزيد على ذلك فلا بأس، وإن سمح عنها فهو أفضل، لأن الله يقول وأن تعفوا أقرب للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا إذا. أما سبها لدين زوجها هو مسلم هذا كفر صلى الله عليه وسلم. إذا كان مسلم وهي مسلمة سبت دين زوجها هذا سب الإسلام نعوذ بالله. فلا يتساءل معها بل تؤدب وتضرب على هذا العمل السيء وتستجاب، فإن تابت عن عملها السيء وإلا وجب أن تقتل. وجب على ولي الأمر قاضي البلد وأمين البلد يستتبوها، فإن كانت وإلا قتلت. يعني سب الدين سب الإسلام من أعظم أنواع الكفر ومناقض الإسلام نسأل الله. وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم سب القرآن. نعم. السؤال الخامس والأخير في رسالة الأخ حا عين سين من الأردن يقول فيه: هل الديوث الذي يتكلم عما يجري بينه وبين زوجته في الخلوة الصحيحة، أم من هو الديوث بالشكل الصحيح في نظر الدين الإسلامي الحنيف جزاكم الله خيرا؟ الديوث الذي يرضى بالفاحشة في أهله، يرضى أن تؤتى زوجته، يرضى بأن أهل الفسق يأتون زوجته بالزينة، هذا هو الديوث الذي يرضى أن تؤتى زوجته وأن يزنى بها لقلة غيرته ولفساد غيرته ولضعف إيمانه أو عدم إيمانه، هذا يقال ديوث. أما الذي يتحدث عن حاله مع زوجته فهذا ماجن وقد يكون فاسقا بذلك ولكن لا يكون ديوثا، إنما الديوث الذي يرضى بالفاحشة في أهله نسأل الله العافية. الرسالة التالية وصلت من المستمع ميم راء عبد الرب من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عدن. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول يقول فيه: كيف تتحجب المرأة وممن؟ هل من جميع بدنها؟ وهل يجب أن تظهر كفيها ووجهها لجميع المحارم؟ نرجو توضيح ذلك، أفيدونا أفادكم الله. المرأة تتحجب عن غير محارمها، عن جيرانها، بني عمها، أخي زوجها، أما محارمها فلا تحجب، لا بأس أن يبدو وجهها وكفاها وقدماها لمحارمها كأخيها وعمها وخالها لا بأس. إنما التحجب عن الأجانب كبني عمها في الأجنب مو محرم، وكزوج أختها وأخي زوجها وعم زوجها ونحو ذلك، هؤلاء عليها أن تحتجب عنهم وتستجب في وجهها وقدمها كله، لقول الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، والبعولة الأسود، فهي مأمورة بالحجاب عن غير محارمها. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ ميم راء عبد الرب من اليمن الديمقراطية يقول فيه: ما حكم من أدرك الإمام راكعا، هل أدرك الصلاة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب، أفيدونا أفادكم الله. الصحيح أنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر الثقفي وهو راكع ركع معه من الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جادك الله حرصا وهتوت، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أنه معذور. وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا بحق الإمام والمنفرد والمأمون قادر على الصحيح. أما المأمون العاجز الذي جاء وقد فاته قيامه الإمام راكع فإن الصحيح أنه يجزئه الركوع وتتم ركعته، وهذا قول الأئمة الأربعة مع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومنهم أهل العلم. نعم. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجزئ وأن عليه قضاء، ولكن الصواب أنها تجزئ، هذا هو الأرجح، وبهذا يكون معذورا لأنه ما ترك القيام. هكذا لو نسي ولم يقرأها أو تركها تقليدا لبعض العلماء القائلين بأن لا تجب على المأموم فإن صلاته صحيحة. السؤال الثالث يقول فيه: بعض العلماء يقول إن الضم في الصلاة سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر يقول إنه بدعة، أي الضم بعد القيام من الركوع، أفيدونا أفادكم الله. الضم سنة حال القيام بالصلاة قبل الركوع وبعدها، هذا هو الصواب. ومن قال إنه بدعة فقد غلط غلطا بينا، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن معاوية بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى ورسل والساعد، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وكذلك قال قبيصة بن هود عن أبيه الطائي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره حال وقوفه في الصلاة، وهو من بإسناد جيد. وهكذا روى البخاري في الصحيح عن سهل بن سعد من طريق أبي حازم قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم ولا أعلمه إلا يرمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن القائم في الصلاة يضع يمينه على شماله، وهذا يعم القيام قبل الركوع وبعده، وهذا هو الصواب. نعم. السؤال الرابع في رسالة الأخ ميم راء عبد الرب من عدن يقول فيه: شاب مسلم يريد الزواج من فتاة لا يعلم هي هل تصلي أم لا، هل يجوز ذلك الزواج وما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. لابد أن يثبت في الأمر يسأل عنها الخبرة، فإن الزواج من الكافرة لا يجوز. الله يقول سبحانه: لا هن حل لهم ولا هم يحل لهن، وإن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء، ولا كان مقرا بالوجوب، إذا تركها تحاولا وكسلا كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العبد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كان لا تصلي لا يتزوجها، أما إذا عرف أنها صلي جيدة يتزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربعين، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تريبة ذلك، فلا يدي مطلوبة كيف الصلاة التي هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين. السؤال الخامس يقول فيه: شاب مسلم يريد الزواج من فتاة مسلمة، ولكن أباها دائما يتعاطى السكر وملحد، هل يجوز عقد ذلك الأب لابنته؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت مسلمة فلا بأس أن يتزوجها الشاب المسلم، لكن لا يكون أبوها وليا لها. إذا كان ملحدا كافرا شيوعيا أو إباحيا كافرا فإن لا يكون وليا لها، ولكن يزوجها أخوها إن كان لها أخ طيب، أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها، إذا كان لها قارب طيبين مسلمين زوجها أقربهم إليها، فإن لم يوجد أحد غير الأب زوجها القاضي، يرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يزوجها، إلا إذا وجد لها قارب غير الأب مسلمون كأخ أو عم أو ابن أخ، الأقرب في الأقرب، الأخ أقرب ثم ابن الأخ ثم العم، يعني الأقرب بعد الأب يزوجها. نعم. الرسالة التالية وصلت من المستمعة التي تقول بأن اسمها استبرق عين زين زاي، العنوان العراق بغداد. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول تقول فيه: هل يجوز إسدال الشعر على الجبين في الصلاة من المرأة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا نعلم به شيئا، لكن إذا أزالته وصار السجود على جبهة يكون لعله يكون أحسن، ولا لا نعلم به شيئا لأنه جزء منها لا يضرها، مثل لو سجد على العمامة الرجل أو على غير ذلك من مسار أو سجادة لا يضر. نعم. هذا يحتاج إلى تأمل، لأن الشعر عورة فلا بد من ستره، إذا سجد عليه مستور لا بأس، وما يكون مالذ لا يجوز، لأن عليها أن تستر شعرها وعورة إذا كانت قد بلغت المحيط قد بلغت الحلم، فالواجب عليها ستر رأسها، وأن لا يبدو منها إلا الوجه والكفان لا بأس بهما أيضا. وأما الشعر فيجب ستره، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فعليها أن تستر شعرها وجميع بدنها مع الوجه والكفين. وإن سجدت على بعض الشعر وهو مستور مثلا تحت خمار لها مستور بالخمار لا يضر، لكن ينبغي لها أن ترفعه عن وجهها وأن تسوي على جبهة ويكون الشعر مستورا، هذا الواجب عليها، شرط في الصلاة. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخت استبرق من العراق، تقول فيه: إذا تقدم الشاب لخطبة فتاة في هذه الحالة هل يجب أن يراها؟ وأيضا هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها؟ أفيدونا أفادكم الله. لا ما أستاذ، لا يجب، مستحب، مستحب أن يراها وتراها، لأن هذا أقرب إلى الوئام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خطب أن ينظر، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح. قال بعض أهل العلم يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضا حتى يستكمل محاسنها، فلها أن تنظر إليه وله ينظر إليها، لأن هذا أقرب إلى أن يؤذن بينهما كما جاء به الحديث. ينبغي يكون هذا من دون خلوة، بل يكون معهما أبوها أو أخوها أو امرأة أخرى لا يخلو بها. نعم. السؤال الثالث في رسالة الأخ استبرق من العراق، تقول فيه: هل يجوز الجهر في الصلاة السرية؟ أفيدونا أفادكم الله. يجوز، لكن السر أفضل. قد كان يجهر في بعض الأحيان السرية صلى الله عليه وسلم ويسمعهم الآية، لكن الأغلب كان يسر عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، الإسراء في السرية كالظهر والعصر، ولكن يجهر بعض الأحيان بعض الآيات هذا أفضل. السؤال الرابع في رسالة الأخت استبرق من العراق، تقول فيه: أثناء صيامي لشهر رمضان وضعت قطرة لعيني قبل وقت الإمساك ولم أكن أعلم أنها من المفطرات، وبعد أن علمت هذا من برنامجكم في إحدى الحلقات نسيت ذلك، فوضعت القطرة ونزلت إلى البلعوم، شعرت بذلك عندما أحسست بشيء من المرار في فمي، فما هو حكم الشرعي في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران، ومسألة فيها خلاف بين أهل العلم إذا وصل طعام الكحل والقطرة إلى الحلق، بل بعض أهل العلم أنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، لأنها ليست منفذة، العين ليست منفذا، لكن من قضى احتياطا هو المكلف فلا بأس، وإلا فالصحيح أنه لا يفطر. القطرة في الأذن وفي العين وكحل في العين، كل هذا الصحيح لا يفطر الصائم، لأن يعني العين ليست منفذا. السؤال الخامس في رسالة الأخت استبرق من العراق، جاء فيه: جاء تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الوقت أصبح هنالك تقليدا هو أن يلبس الرجال حلقة من الذهب في الأصبع عندما يخطب المرأة وحتى بعد أن يتم زواجها منه، أرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك ولكم الأجر والمثوبة من الله. هذا لا يجوز، يوصف رجل خاتم من الذهب لا عند الزواج ولا بعده ولا قبله، ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى في يد رجل خاتما من ذهب نزعه وطرحه وقال: يأمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وهو مسلم الصحيح، فيدلنا على تحريم التختم بالذهب للرجال، وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان في وقت الزواج قبله أو بعده. السؤال السادس في رسالة الأخت استبرق، تقول فيه: أنا أقوم بواجبات الدينية من الصلاة والصوم وقراءة القرآن بكل إخلاص، ومع ذلك أستمع للأغاني العاطفية والخالية من ذكر الخمر وما شابه ذلك من المحرمات، هل يصح لي ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ثبتك لله الخير، نسأل الله لك المزيد من الخير، لكن ننصحك بأن لا تسمعي الأغاني مطلقا، لأنها شر، ولأنها تفضي إلى فساد كبير في القلوب، ونوصيك بسماع إذاعة القرآن فإن فيها الخير العظيم، وسماع نور على الدرب، وسماع الأحاديث النافعة المفيدة، أما سماع الأغاني فتركيها واحذريها، لأن شرها كبير، وقد قال الله سبحانه: ومن الناس من يشتري له الحديث ويضل عن سبيل الله. قال أكثر أهل العلم إن له الحديث هو الغناء، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وعبد الله بن مسعود هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علمائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فأخبر أنكم في آخر الزمان قوم يستحيلون المآزف وهي الملاهي والأغاني. نسأل الله أن يحمينا وإياك من ذلك. نعم. الرسالة التالية وصلت من الأخ السيد نصر أحمد سعيد والأخ خالد أحمد علام من جمهورية مصر العربية ومقيمين بالأردن عمان. الرسالة تحتوي على موضوعين. السؤال الأول يقول فيه: ما رأيكم في رجل حلف يمين طلاق واحد بالثلاثة على أخ مسلم آخر يعمل شيئا ما ولكن الشيء لم ينفذ، فهل اليمين يعتبر نافذة في حد ذاته على امرأته، وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ ذلك اليمين في حد ذاته؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلان يفعل كذا ويفعل كذا، كان يقول عليه الطلاق بالثلاث أن تكلم فلان، عليه الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، عليه الطلاق بالثلاث أن تزوج فلانة، هذا ينظر في قصده، فإن كان قصده التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا يكون حكم حول اليمين في كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إلا أن ينفذ هذا الشيء، قصده أن يوقع الطلاق، هذا يقع به واحد طلقة واحدة على الصحيح ويراجع زوجته إذا كان ما طلقها قبل هذا طلقتين. يضيف الإخوة السائلين في رسالتهم: ما حكم الإسلام في رجل حلف يمين الطلاق وهو غاضب، وهل يشترط سماع امرأته يمين الطلاق بإذنها أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. يختلف الغضب، إذا كان الغضب شديدا يشبه المجنون ما يعقل ما يقول هذا لا يقع عند جميع أهل العلم، طلاقه غير واقع لاغي لفقد عقله. الحال الثاني يكون غضبه شديدا قد تملك عليه شعوره وملك عليه نفسه وقلبه ولا يستطيع التخلص من شدة الغضب بسبب المشابه بينه وبين زوجته أو بينه وبين أبيها، مشابة أو المضاربة التي أوجبت شدة الغضب، فالصحيح لا يقع. أما إن كان غضب عاديا فإنه يقع، هذا الصواب في مسألة الغضب بهذا التفصيل كما حرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعان وغيره، وكما حرر ذلك أيضا أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليهما. نعم. السؤال الثاني في رسالتهم: ما حكم الدين في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل بها كزيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب؟ أفيدونا أفادكم الله. زيارة القبور نوعان، أحدهما سنة مشروع مطلوب، وهو أن يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم ويكفي الموت وذكر الآخرة، هذا سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، وكان يزورها صلى الله عليه وسلم، وهذا للرجال خاصة لا للنساء. النوع الثاني يزورها لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم تفرغ لهم بالذبائح، هذا منكر وشرك أكبر نسأل الله العافية، ولا تحق بذلك أن يزورها للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندها، بدعة على بدعة غير مشروع. فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع: أنه لا مشروع وهو يزورها للذكرى والدعاء وذكر الآخرة، هذه سنة. الثاني أن يزورها للقراءة عندها أو الصلاة عندها أو الذبح عندها لله، هذه بدعة. الثالث أن يزورها ليذبح الميت ويتقرب إليه بالذبائح أو يدعو من دون الله يطلب المدد أو الغوث والنصر، هذا شرك أكبر نسأل الله العافية، فيجب الحذر من هذه الزيارات الخبيثة. نعم. أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين: المستمع فضل محمد أحمد سوداني مقيم في مكة المكرمة، المستمع حا عين سين من عمان المملكة الأردنية، المستمع ميم أرا عبد الرب من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عدن، المستمعة استبرق عين زاي زاي بغداد العراق. وأخيرا رسالة المستمع نصر أحمد سعيد والمستمع خالد أحمد علام من جمهورية مصر العربية ومقيمين في الأردن. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ إبراهيم دمياطي.